فيقول هل يجوز لبس الذهب الأبيض؟ أظن تكلمنا ما أدري هنا أو في مكان آخر أن الذهب الأبيض نوعان. النوع الأول هو الاستاكين، النوع الآخر هو الذهب الأحمر صيغة وأدخل أو صب عليه بعض المواد الكيميائية حتى تحول لونه إلى ما يشبه لون الاستاكين. هذا تجد عليه أحكام الذهب، أما الاثلاثين فلا تجد عليه أحكام الذهب لأنه لم يأتي نص في الشرع يحرم المعادن الثمينة، ومنها الاثلاثين الأبيض خلقة وطبيعة، ولذلك فهذا الاثلاثين يدخل تحت قاعدة الأصل في الأشياء الباعة. أما الذهب الذي لون بلون الاثلاثين فذلك لا يخرجه عن أصله كمعدن وعن حكمه في الشرع، وهو التحريم على التفصيل المعروف في الدرس.